إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. رمضان يا أغلى الأحبة. قد أتى رمضان يرفل في عباءته الجديدة، ها قد أتى والنور من قنديله الأزلي يسطع كي يضيء لنا دروبا قد تغشاها الظلام، ويميط عنها ما تكدس من ركام، ويمد أطواق النجاة إلى قلوب قد تهاوت في غيابات الضلالة منذ أعوام بعيدة، ويصب ماء فوق هام الغافلين عن العبادة، عن كتاب الله، عن ذكر المهيمن مالك الملك الذي خلق البرايا واستوى. ها قد أتى، أترى ستسعفني إذا ما شئت إنصافا قصيدة. قد أتانا بعد طول الانتظار وفي محياه السنة، وقلوبنا بالشوق مفعمة وبالآمال أن تمحى ذنوب طالما جثمت على كل القلوب فأثقلتها بالندامة والضنا. ها قد أتى، فاغفر أيا ربي لنا. رمضان كيف رأيتنا من بعد عام من غياب، أرأيتنا نمشي على أشواك غربتنا فيخدعنا السراب، أرأيتنا في لهونا كالأمس أنسينا بشارات السماء وجنة قد زينت للشاكرين الحامدين الصائمين الطامعين بعفو رب الناس في يوم الحساب. رمضان يا أغلى الأحبة، كن بخير يا صديقي، لا تنزعج من عالمي، لا تبكي من هم وضيقي، أقبل فإنا نفتح الأبواب لك، ما أجملك، فامحق بطلتك الظلام، وانشر على الأرض المحبة والسلام، إنا نتوق إلى السلام، إنا نتوق إلى السلام. شعر الدكتور جمال مرسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.